كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه حلقة جديدة يشرفني أن أكون ضيفا عليكم في برنامجكم اليومي موكب النور. اللهم يا رب اجعل عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعل لنا نورا واجعلنا نورا يا نور يا حق يا مبين، آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صدق الله العظيم. هذه آية من كتاب الله تأمرنا أن نستعيذ برب العباد عز وجل من الشيطان. الاستعاذة من الشيطان يجب أن في المدخل في البداية، كلمة شطنة يعني بعد، شطنة يعني بعد ابتعد. الشيطان يبعد الإنسان عن طريق الخير ويقربه إلى طريق الشر، يبعد الإنسان من دائرة الحلال ليدخله إلى دائرة الحرام أو الشبهات، يبعد الإنسان من الصراط المستقيم إلى الطرق المعوجة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الشيطان يأخذ الإنسان من حالة الذكر إلى حالة الغفلة، ومن حالة سبحان الله الرضا إلى حالة القنوط، ومن حالة سبحان الله الرضا إلى حالة السخط، ومن حالة الفرح والحبور والسرور إلى حالة الحزن والكآبة. ولذلك قبل يعني خلق آدم، الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق آدم يعني أكرمه بأن جعل في هذه القبضة الترابية نفخة من روح الله سبحانه وتعالى، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. سبحان الله العظيم. فالناس لما جت إلى هذه الدنيا كان هناك الشيطان يضع عوائق لها، والإنسان هو الذي يساعد الشيطان. لأن الحسن البصري لما سئل عن الشيطان ماذا قال في جملة عجيبة، قال وما الشيطان، لقد أطيع فما نفع وعصي فما ضر. هذه يعني أوجز القضية كلها. قالوا يا إمام ماذا تصنع مع الشيطان، قال وما الشيطان، أطيع فما نفع وعصي فما ضر. يعني الذين أطاعوه ما نفعه، والذين عصوه ما ضرهم، لأن النفع والضر النفع والضر إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، الشيطان لا قيمة له. طيب أنا أريد أن أصنع مدخل للاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. إحنا عندنا أمور أربعة أمور يعني تهدم البدن، تخلي البدن كده في حالة. واحد يقول لك يا اخي اصحى من الصبح الاقي نفسي خملان همدان. سبحان الله العظيم. اول شيء يهدم البدن الهم، الهم. الله يعيذنا وياكم من الهم، ويبعد عنا الناس الهم عشان نهم بالطاعات والنشاط. الهم كما انه يظلم القلب ويضيق الصدر يهدم البدن. يقول نفسك يقول لك رجلي مش قادرة تشيلني او تحملني. يا الله من كثرة الهم، لا اله الا الله. ولذلك قال شاعرنا الموقن بالله: كن عن همومك معرضة وكل الامور الى القضاء وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. الله الله، لو تحفظ هذه جميلة. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، ونعم بطول سلامة تشتيك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضة. أول شيء يهدم البدن، ودي كلها من إيه؟ من همزات الشياطين. همزات الشياطين خليك تفكر في المشكلة ولا تفكر في الحل، تفكر في الضيق ولا تفكر في السعة، تفكر في العسر ولا تفكر في اليسر، تفكر في التشاؤم ولا تفكر في التفاؤل. هذه مهمة الشيطان، ولذلك يجب أن نستعيذ بالله منه. هذا هو الأمر الأول الذي يهدم البدن. إيه تاني يهدم البدن من الأربعة؟ الحزن. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، صعوبة الأشياء. تدعو الله عز وجل: يا رب فك أحزاننا وأبعدها عنا يا رب العالمين، وأبعدنا عنها، أدخل السرور وإشراح الصدر في قلوب المسلمين. الهم والحزن. إيه الأمر الثالث؟ كثرة السهر تهدم البدن طبعا، لأن ربنا جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. إحنا قلبنا الحياة، فشبابنا في رمضان لا عندهم لا دراسة ولا غيره، فالولد يصلي الفجر، يعني ربنا يهديهم جميعا إن شاء الله، وينام إلى قبل المغرب بساعة. الله، يا ابني مش أي حاجة تعملها، يقول لك أصلا صايم. أنا صايم عن كل شيء، عن الأعمال، أنت صايم عن الطعام والشراب والفسوق والإثم، لكن هل تصوم عن العمل؟ هل تصوم عن الأداء، عن الثقافة، عن القراءة، عن التلاوة، عن التعبد، عن عمل الصالحات؟ ده أغلب الانتصارات اللي حصل على المسلمين كانت في رمضان، ورمضان ده قوة دافعة، سبحان الله. فكثرة السهر تهدم البدن. أيضا كثرة الجوع الذي إذا أكلنا لم نأكل من حلال، يعني إحنا نجوع ونجي نأكل من شبهة. يعني مسكين موظف البنك الربوي، ها، ده لما يجيب لأولاده وبناته أكل على الإفطار، يا سبحان، يطعمهم حراما، يطعمهم إيه؟ حراما. لعن الله في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم في الوزر سواء، خمسهم كاتب عقد الربا، أنا أقرضك البنك يعني بالصغر الاعتباري بتاع الربا بتاع الائتمان وبتاع الحسابات، يكتب لك العقد، يقول إحنا هنقرض فلان كذا، وعلى أن يدخل لنا الأرباح، مع أنه والله لو سميت الأشبئاء بأسمائها لسميت خسائر، لأن خسائر في الدنيا والآخرة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. درهم من ربا يدع الديار بلاقع. كم من أناس دخلوا في دائرة الربا ما خرجوا منها، سبحان الله. بلاش الربا، الله يرضى عنكم، الله يرضى عنكم، بلاش الربا. يعني اتجهوا نحو المال الحلال. العالم كله يقوم على التعاملات الربوية. نحن كمسلمين بفضل الله أزمة 2008 كل البنوك والمصارف اهتزت، ما عدا البنوك التي قامت على الفكرة الإسلامية وعلى قواعد الشريعة الإسلامية، لأنها لا تقرض وإنما هي لها معاملات يعني فيها مش شبه ضمان لأموال المودعين، ولكن فيها التعاملات التي إن شاء الله يعني ترضي الله عز وجل، وإلى تقدم أفضل. احنا نتمنى من الإدارات لهذه البنوك أن يكون فيها يعني موظفون فاهمون للفكرة مخلصون لها، لأن كما أن الإسلام بضاعة عظيمة وقيمة يروج لها مروجون فشلة، أيضا البنوك الإسلامية فكرة جميلة جدا، ولكن أحيانا يعمل فيها من هو ضدها، لأنه إما مقطبا جبينه، أو المعاملة غلط، أو الـ الـ الـ النسبة التي يأخذونها أكثر ربما من البنوك الأخرى. فأنا عايز القائمين على البنوك الإسلامية يراجعوا حساباتهم مرات ومرات حتى تنتشر هذه الفكرة، حتى يأتي العالم كله ليطأطئ الرأس أمام الاقتصاد الإسلامي والفكر الإسلامي في إقامة الخيرات. والآن الغرب بدأ يتجه ويدرس هذه الأمور دراسة مستفيضة. فيه أمور تفرح الإنسان، يعني زي ما الأمور اللي بتهدم الإنسان، في أمور أربعة أيضا تجعل الإنسان فرحا. المروءة، الناس أهل المروءة، يقفوا في المواقف، مش يعني كله وأنا مالي يا عم. الناس السلبيين اللي هم سبحان الله يا عم خلينا ماشيين جنب الحداء. المروءة والوفاء، مدح شوقي رحمه الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيها مزيات، يقول: فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. الله. فإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يورى بهن ويولع العظماء، إلى أن قال: فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. فالأمر الثاني اللي يخلي الإنسان يبقى في حالة من الفرح، الإنسان الوفي، الإنسان الإيه؟ الوفي. سبحان الله، يوم الهجرة أرادوا قتله صلى الله عليه وسلم، ولما يعني أخرجه رب العباد من بيته بالحق وبستر الله الإلهي ووصل إلى يثرب، أبقى مكانه عليا ابن عمه. لماذا؟ لأن المراقبين لو كلما ينظروا إلى ثقب الباب يجدوا من ينام في فراش يظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يبتعد، والحرب خدعة. الأمر الثاني، أنبأ عليا وأوصى أن إذا أصبح الصباح ما الذي يحدث؟ يرجع علي الأمانات التي استأمنت قريش، التي كانت لا تؤمن برسول الله، استأمنت رسول الله على أموالهم وعلى حاجياتهم، فكانوا يحفظونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله العظيم، يعني الرسول يعني هم يطالبون بدمه وقتله، وهو يطالب عليا أن يرجع الأمانات إلى أهلها، وأدوا الأمانات إلى أهلها، أد الأمانة لمن أتمنك ولا تخن من خانك، يعني اللي خانني لا أخونه، واللي تمنى على أمانة أعيدها إليه. سبحان الله، وكل شيء في الدنيا أمانة. يبقى إذن الأربعة التي تفرح الإنسان: المروءة والوفاء، إيه كمان؟ الكرم. إنسان كريم يفرح. ليه؟ يفرح إذا أكل عنده إنسان، يفرح إذا شارك في في في في خير، يفرح إذا تكرم على الناس، أو يعني كان كريما في الكلمة الطيبة، في العطاء الطيب، في النصيحة المخلصة، في الوقوف في الأزمة، في تشييع الجنازة، في عيادة الكريم. هو الكريم ده لا يتجزأ، مفيش واحد كريم في شيء وبخيل في شيء، لا. كريم المال، كريم العواطف، كريم الحنية والعطف، كريم الود، كريم المحبة، كريم الألفة، عنده هذه المفاهيم كلها. فهو إنسان يكرم، لا إله إلا كأنك معطيه الذي أنت سائله، هذه صفة الكريم، كأنك معطيه، يعني لما تسأله قول أنا عايز 100 فلان منك، وهو يعطيك كأنك أنت الذي تعطيه. سبحان الله، هذا هو الكريم، الكريم الذي لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى. إذن المروءة والوفاء والكرم والتقوى. التقوى، قال ربنا: ولباس التقوى ذلك خير. هذا اللباس الجميل، هذا اللباس الذي يستر، هذا اللباس الذي يداري ويواري السوءات والعورات. سبحان الله، لباس التقوى ذلك خير. ما هي التقوى؟ ألا يجدك حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث أمرك. هذه تعريف التقوى. ثاني، التقوى هي ألا يجدك حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث أمرك. سبحان الله. أو كما قال علي: التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هذه التقوى. يبقى الأربعة التي سبحان الله العظيم يعني تفرح الإنسان: أن يكون عنده مروءة، أن يكون عنده وفاء، أن يكون عنده كرم، أن يكون عنده إيه؟ عنده التقوى. فيه أمور أربعة أخرى، وكل دي من همزات الشياطين. يعني لما أبعد الشيطان تدخل علي روافد الفرح. لا اطرد الشيطان ولا استعيذ به تدخل علي رافد الايه هدم البدن. ايه كمان الاربعه اللي تاتي من ابواب الشيطان اللي هو البغضاء؟ ايه اللي يخلي ما هي الروافد الاربعه التي تجعل الانسان صاحب عنده بغضاء والعياذ بالله كراهيه؟ اول شيء الكبر. المتكبر ده مبغوض من الناس كلها. اول من تكرهه زوجته. ليه؟ لانه لا يسمع لها رايا، لا يقبل لها كلمه، لا يقبل منها نصيحه، لا ابدا. هي تقول له شرق يغرق، تقول الشمس تطلع من الشرق، مين قال لك؟ لا، سبحان لا اله الا انت. ففي ناس والعياذ بالله رب العالمين. والانسان المتكبر ده من داخل الكبر الابليسيه دي، لان يعني ابليس تكبر قال انا خير منه. هو وهو متكبر يبخل بالتواضع، يعني البخل ده انواع. يعني في طرفة، يعني قبل المغرب نقولها لكم، هو ان رجل بخيل، بخيل جدا، اختطفه الذئب فشاله من ثيابه وعدى به. عنده ابن عداء، يعني يجيد الايه الجر، جيري خلفه ومعه سكين يريد ان يلحق الذئب، ومعروف بعدوه وجريه هيلحق الذئب ويعني يجعله يترك اباه. فالذئب يعني يحمل أب الرجل البخيل هذا من ثيابه، فالاب ينادي على ابن، يا بلدي اذا اقتربت من الذئب لا تمزق فروته، لاننا نريد ان نستفيد بها ونبيعها. يا عم الله يرضى عليك، انت في ايه ولا في ايه؟ عنده فروه الذئب، الجلد بتاع الذئب او النمر، سبحان الله، سواء نمر او ده، الجلد بتاعه اهم عليه من حياته. ده بخيل. فالانسان ده تتوقع منه كلمه طيبه، ابتسامه طيبه، انشراح اسارير، عطاء؟ يعني هذا انسان كما قلت من قبل، لو جاءه يعني يعقوب ومعه قميص يوسف الممزق ليستعير من البخيل ابره، ومع يعقوب كل الانبياء ضمناء ان يعيدوا للبخيل ابرته، قال مالي ومالي يوسف. انا مالي عم قميص يوسف، يعني ترتقوه تخيطوه تعيدوه زي ما انا يعني. ومع يعقوب الانبياء يضمنون له. تخيل، في ناس والعياذ بالله عندها هذا، يقول يا عم انا مالي، انا سبحان الله انا في حال. لا اله الا الكبر يبغضك الى الناس ويجعل صاحبه مبغوضا. ايضا اللي يبغض البني ادم الى الناس الحسد. الناس كلها تخاف منه، تقول يا عم ده ما يركبش معايا السياره الا تتعطل وتحتاج تصليح، ندخل في حادثه، لا اله الا الله، ما يزورناش في البيت الا وادب خناقه مع الزوجه والعيال وتطلع مشكله. ما لا يعرف ان يقول تبارك الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. فاذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. لازم الانسان حتى لما يدخل على النعم بتاعته هو اللي ربنا رزقها له، سبحان الله، يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير. ايضا مما يورث او ينبت او يجلب البغضاء للانسان مع الكبر والحسد الكذب. الانسان كذاب، ليست كارثة الكذاب انه لا يصدق احدا، لا، الكارثة الاكبر ان ليس هناك احد يصدقه اساسا. يقول يا عم ده كذاب، ده مشهور بالكذب، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. يعني يتحرى عن ايه؟ يعني زي تحري هلال رمضان كده، التدقيق في البحث عن هلال رمضان. هو يتحرى الكذب يعني ايه؟ يدقق في كيفية الكذب، كيفية إضاءة كذبه إلى كذبات أخرى. فالكبر، الحسد، الكذب، ثم النميمة اللي هو إيقاع الناس بعضهم في بعض. عارف فلان يقول عليك إيه؟ فلان يقول عليك إيه؟ فلان، سبحان الله العظيم. فإنما الكبر والحسد الكبر والحسد والكذب والنميمة أربعة تجعل الإنسان مبغوضا عند الناس، الناس لا تحبه. طيب في أربعة مهمة تانيين جدا لما نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تجلب الرزق، وده طبعا كله ينصت له. كيف نجلب الرزق وتوضع في البركة؟ أول شيء قيام الليل. يا سلام على يعني الثلث الأخير من الليل، لحظة التنزل الإلهي، يعني هذه مما يكرم الله بها عبده الصالح سبحان الله بأن يشرفه بأن يقوم في هذه اللحظات. يعني دعاء السحر سهام القدر، هكذا قال العلماء، احفظوها، دعاء السحر سهام القدر. هذه اللحظات التنزل الإلهي، ألا من داع فأستجيب له، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من صاحب حاجة فأقضيها له، حتى يطلع الفجر. إن ربكم ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يعني رحمته تتنزل وفضله وأبواب سماءه تتفتح، والعبد في هذه اللحظات يعني في لحظة صفاء، يعني يعني يعني قلبي وصفاء ذهني وسعة صدر سبحان الله مقبل على الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن قيام الليل ده سبحان الله مما يجلب الرزق بفضل الله. ثم كثرة الاستغفار. ليه؟ وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يعمل إيه لما نستغفر؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إذن الرجل لما دخل على علي قال يا أمير المؤمنين إن المطر لا ينزل في قبيلتنا، فقال أكثر من الاستغفار. ثم دخل عليه رجل آخر يا أمير المؤمنين أشكو إليك أنني تزوجت منذ كذا ولا أنجب، قال أكثر من الاستغفار. شكى إليه ثالث ضيق اليد وضيق ذات وضيق الحاجة والحاجات الملحة ولكن لا مال عنده، قال أكثر من الاستغفار. تعجب الحاضرون قالوا يا إمام المطر لا ينزل، قلت له استغفر، ما عندوش ولد قلت له استغفر، ما عندوش مال قال كلام ربنا، وقلت كلام سيدنا نوح استغفروا ربكم إنه كان غفارا لكثير الذنوب، يرسل السماء عليكم مدرارا هطول المطر ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، كل هذه من ثمرات الايه؟ الاستغفار. ثم الذي يجلب الرزق كثرة الصدقة. ليه؟ من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني إذا كان ربنا أنا أفرج كربة عبد، ربنا كيف لا يفرج كربتي؟ إذا يسرت أنا على معسر، ربنا ييسر علي. إذا مديت إيد العون لآخرين، سبحان الله العظيم. ثم كثرة الذكر آناء الليل وأطراف النهار. يبقى أربعة هي، أربعة تصنع الخير، أربعة تصنع الخير وتجلب الرزق. أول شيء قيام الليل، كثرة الاستغفار، كثرة الصدقة، كثرة الذكر. يبقى أنا عشت في رباعية إيه؟ جلب الرزق. في لما الشيطان يدخل ولا استعيذ بالله منه حق الاستعاذة والعياذ بالله، أربعة تمنع الرزق والعياذ بالله. أول شيء نوم الصبحة أو الصبحة. إيه نوم الصبحة دي؟ اللي هو النوم بعد شروق الشمس، ده نوم مش طيب، نوم غير طيب، وبالذات الذين ينامون ولا يصلون صلاة الصبح، إلا إذا كان عنده أمراض بياخد أدوية، عنده حالات خاصة، دي حالات يعني تستثنى. نتكلم عن الإنسان الطبيعي الذي ينام مبكرا ويستيقظ مبكرا. أيضا مما يمحق البركة من الرزق أو يمنع الرزق سبحان الله قلة الصلاة. قلة الإيه؟ الصلاة. عجبت لمن يصلي بعد شروق الشمس كيف يرزق؟ قيل يرزق ولكن لا يبارك له في رزقه، لأن الأرزاق توزع في هذه اللحظة سبحان الله العظيم. أيضا مما يمنع الرزق طبعا الكسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. الكسل هو إيه؟ يتكاسل عن فعل الخيرات، يتكاسل عن فعل الطاعات، يتكاسل عن إغاثة الملهوف، عن جبر عثرات الكرام، عن فعل الخير في أي شيء، عن تشييع الجنازة، عن عيادة مريض، عن الوقوف بجنب ملهوف، كل دي هو عنده تكاسل. الولد اللي يتكاسل عن المذاكرة، والثاني يتكاسل عن قراءة القرآن، والثالث يتكاسل عن الذهاب للمسجد، والرابع يتكاسل عن بر والديه، والخامس يتكاسل عن إيه؟ عن مساعدة الآخرين. كل ده نوع من الكسل والعياذ بالله رب العالمين. أيضا الأمر الرابع مما يعني يعني يمنع الرزق الخيانة، الناس تخون بعضها، خيانة الأمانة، خيانة المجالس. أبقى قاعد في مجلس كده وروح واحد خارج المجلس ينشر كل ما في المجلس، والحكمة تقول المجالس بالأمانة، ويلقى إلى أن يكون حديثا. المجالس بالأمانة يعني إيه؟ المجالس بالأمانة يعني لما أجلس في منزل في في في في مكان في كلام، سبحانه، بعد ما ينتهي الكلام انتهى الموضوع، أخرج كأنما كنت في قبر، والقبر لا تخرج أسراره، خلاص. ليه؟ لأن المجالس بالأمانة. ومن ضمن الخيانات الكبيرة أن الزوجة تتحدث مع زميلاتها وأمها وأخواتها عن سوء أدب الزوج، وعن غلظته، وعن بخله، وعن كذا وعن كذا وعن كذا، وتنشر، يقول لك دي فضفضة. يعني ايه فضفضة؟ ده استعباط. في حاجة اسمها فضفضة؟ تغتابي الرجل صباحا مساء ويقول لي فضفضة؟ هذه خيانة. والرجل أيضا إذا حدث، المرأة أيضا إذا حدثت زوجها بحديث في شيء من السرية يصبح ليحدث به أمه وإخواته وأصدقائه، هذه أيضا خيانة. وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما وقيل ادخل النار مع الداخلين. سبحان الله. يبقى ليه؟ إيه خانتاهما؟ أخرجا أو أخرجتا سر بيت نوح خارجة، أخرجت الأخرى سر بيت لوط عليه السلام خارجة. إذن إخراج الأسرار دي كارثة كبيرة، كارثة كبيرة. ولذلك الإنسان كما قال ربنا في وذكرنا في أول الحلقة، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لما الشيطان يحضر، لما الشيطان يحضر، الشاشة بتاعت الخيرات تضيق ولا يرى الإنسان النعم. رجل ملياردير أخذ ابنه، أنا عايز أوريه عمليا النعم اللي هو فيها، عنده قصر كبير أو فيلا كبيرة وسيارات وسبحان الله وخيرات الله وأموال وخدم وحشم سبحان الله. فخد الولد عند جماعة إيه؟ فقراء، قرية صغيرة يعيشون كده في إيه؟ على حدود القرية أو حدود المدينة، في سبحان الله في زي غابة كده أو منتجع، يعني منتجع مفتوح، يعني أصل منتجع يعني منطقة هكذا، بيوت صغيرة ساكنين فيها فقراء على قدر حالهم، يعني يزرعون المزروعات ويرعون المواشي وخلاص. وهم راجعين في السيارة أو في القطار بعد ما الولد شاف الفقر وشاف زن الناس دي عايشة، قال له إيه رأيك يا ولدي؟ قال له يا الله يا أبتي، إحنا عندنا في البيت كلب واحد، هم عندهم 10 كلاب، لأنهم دول بتوع رعيان، بتوع يعني بتوع غنم وكده، لازم يكون عندهم كلاب. عندنا كلب وهم عندهم عدة كلاب. البيت بتاعنا له أسوار فمساحته صغيرة، هم على مرمى البصر يملكون هذه الأرض، عايشين كده في ملكوت الله سبحان الله العظيم. لنا حراسة تحرسنا، هم بيحرس بعضهم بعضا، احنا نشتري الخضار والفاكهة من السوق، هم بيزرعوا خضارهم وفاكهتهم، لا إله إلا الله. احنا سبحان الله جايبين خدم يخدموننا، هم سبحان الله بيخدم بعضهم بعضا ويحرس بعضهم بعضا. احنا بنشتري الطعام، هم بيزرعوا الطعام لأنفسهم. احنا مؤجرين حراسات خاصة وشركات أمن، هم سبحان الله محبتهم لا تحتاج إلى إيه؟ إلى حراسة. كم نحن فقراء يا أبتي. يا الله، الولد وضع أصبع أبيه على القضية، إحنا اللي فقراء مش دول. فانظر إلى النظرة سبحان الله العظيم، نظرة الولد إلى هذا سبحان الله. فإذا عدم الاستعانة بالله عز وجل من همزات الشياطين تورث الهموم الكثيرة. تورث إيه؟ تورث أن يقع الزوج في زوجة فيها صفات معينة، قال العلماء إياك والستة. إيه الستة؟ قالوا إياك أن تتزوج لا الحنانة ولا المنانة ولا الأنانة ولا الحداقة ولا البراقة ولا الشداقة. إيه اللوغاريتمات العجيبة دي؟ تاني، هذا ليس يعني تثير عندكم الابتسام، بس اللي موجودة في الحياة يعني. من هؤلاء الستة؟ في ستة أنواع من النساء، سبحان الله، لا تتزوجهن إذا كنت تعلم عن هذا، أو يعني هذا ابتلاء من الله إذا وضعت إحداهن في رقبة أحد. أول واحدة الأنانة، كثيرة الأنين، تبكي على أي شيء وتئن على أي شيء، ومتشائمة ولا ترى خيرا في الدنيا، وعندها يعني سبحان الله العظيم الدنيا عبارة عن ثقب إبرة، سم خياط عنها. الحنانة اللي هي يتزوجها الرجل يكون متزوجة من قبل، وكل ما يحصل منه هنا أو خطأ ما كانش موجود في الـ في الـ في الزوج الأول تحن إلى أيامه، الله يرحمك يا أبو فلان، سبحان الله يبارك لك يا أبو فلان، سبحان الله كان كذا وكذا. دي الإيه؟ الحنانة. واحد يتزوج واحدة غنية ثرية وهو فقير، فتنفق عليه، فدي في لحظة من اللحظات ربنا يوسع عليه، يقول له خلي بالك الثروة دي من تحت ايدي انا، انا اللي زرعت انا، فدي ايه؟ تمن عليه المنانة، يعني هذه ايه؟ تمن على الزوج بانها ايه؟ انها تنفق عليه وانها ثرية وانها غنية، سبحان الله. طيب تعال للايه؟ للحداقة. الحداقة اللي هي ماشية معاك في المول ولا في السوق، كل ما تشوف بضاعة او زي او لباس او اي شيء عايزة تشتريه وتقتنيه، دي الحداقة اللي تحدق في الايه؟ تحدق في الـ في الـ في, الـ في المشتريات عايزة تشتريها. اما البراقة اللي حاطة في وشها 3 كيلو ايه؟ ايش بودرة على احمر على اصفر على اخضر، وبعد ما كانت لابسة الواسع بدأت تضيق، وبعد ما لابسة العباية لابسة سروال هتعمل زي الافندي وزي الاستاذ، سبحان الله، وزي الاجنبيات، وهم التشبه بالكافرات. يعني ايه؟ هي دي، هي دي الا يشبه زي الكافرات، هي ده من شروط الحجاب. فانت لابسه بنطلون ده ايه؟ ليه السروال ده؟ هتعمل استاذ يعني؟ رجل ست داري نفس عيب. تقول ايه يا استاذ؟ ده واسع. ربنا يا بنتي يوسع عليك ويوسع مخك ويخليك تركب السفينه الصح، ولا يضحك عليك هؤلاء وهؤلاء الازياء كي تكوني رشيقه مش عارف ايه. لا لا، نحن نقول ان هذه يعني يجب ان تتقي رب العباد سبحانه وتعالى. فالبراقه هذه اللي عايزه تمشي تبرق بالمكياج وبالزي اياه وبالالوان الجذابه، سبحان الله العظيم. وهذه يعني سبحان الله، ده اللي بتشيل بس شعره بدون داعي من حواجبها، يقول اهل العلم انها بتميت خليه عصبيه من ذاكرتها في المخ المسؤول عن الذاكره. الحمد لله يا بنت اللي انت بديلك 30 سنه بتشيلي ولسه فاكره اسمك، والله ده من دعوات امك لك. المهم سبحان الله. ايضا غير الحداقه والبراقه، الشداقه. الشداقه اللي هي الرغايه، كثيره الايه؟ كثيره الكلام، تتكلم 700 كلمه في الدقيقه، ولا تعطيك يعني اولا لا ادري، لا لا لا, لا تاخذ لا شهيقا ولا تتنفس، ولا سبحان الله العظيم لا اله الا انت، عباره عن ايه؟ عن لا حول ولا قوه الا بالله، وكاله رويتر بس بس بس ارسال. طب مفيش استقبال، مفيش ريسيفر، سبحانك يا رب العباد. فهؤلاء السته اياك ان تتزوجهن. بس هتعرفها منين؟ اذا عرفتها خير وبركه، اذا ما عرفتش حد من السته دول امرك الى الله، هذا ابتلاء يضعه الله في عنق من يشاء، لا الحنانه ولا الانانه ولا المنانه ولا الحداقة ولا البراقة ولا الايه؟ الشداقة. ده من ضمن ايه؟ من ضمن انك لا تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذا لم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم سلط عليك كل هؤلاء. فقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك رب ان يحضرون. طب الشيطان يحضر ازاي؟ اذا اكلت ولم اسمي الله شاركني الشيطان. اذا دخل العبد المؤمن بيته فسمى الله وسلم على أهله، قالت الشياطين لا مبيت ولا عشاء لكم اليوم، فيتفرقوا، لا مبيت ولا عشاء لكم اليوم، سبحان الله العظيم. الـ الـ الـ الـ الـ هذا أمر. الأمر الثاني سبحان الله العظيم، أما إذا دخل المؤمن بيته فلم يسم الله ولم يسلم على أهله، قالت الشياطين ضمنتم المبيت وضمنتم العشاء، أنتوا الحمد لله ادي الاكل اهو وادي اجلسوا هنا، تخيلوا بيت عند الاكل موجود الشيطان، عند الشرب الشيطان موجود، في الجلسة الشيطان موجود، فتثور المشكلات على أقل وأتفه وأقل الأمور. فأنا أريد أن أقول إن رب العباد سبحانه وتعالى يأمرنا أن نستعيذ به سبحانه من الشياطين، نستعيذ يعني من شرور الشياطين بالله عز وجل، ونلوذ بالله وبقدرة الله السميع العليم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، لأنه هو السميع العليم الذي يسمع الوسوسة التي يوسوس بها الشيطان، ولا أسمعها أنا سبحان الله الموسوس إليه، ولا إله إلا الله عليم بمدى ما يوسوس الشيطان به. عندئذ رب العباد يعيذنا من الشيطان ويجعل بيننا وبينه مراحل يعني شديدة. نسأل الله سبحانه أن يعيذنا وإياكم من شياطين الإنس والجن، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يتولانا وإياكم برعايته، وأن يعيذنا وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا من الشيطان وشروره ونفسه وهمومه، إن رب العباد ولذلك القادر عليه. أحبتي في الله، لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.